إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام الأفاضل، منة عظيمة جميلة جديدة امتن الله جل وعلا بها علينا، أن جعلنا من أمة خير الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن تكون من أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يكون قدوتك هو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو أمر لا يسع المؤمن إلا أن يسجد لله جل وعلا شكرا على هذه المنة طيلة عمره. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الذي اصطفاه ربنا جل وعلا اصطفاء من بعد اصطفاء، فإن الله جل وعلا قد اصطفى من الناس الأنبياء، ثم إن الله جل وعلا قد اصطفى من الأنبياء الرسل، ثم اصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ثم اصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا عليهما صلوات الله وسلامه، ثم اصطفى من الأولين والآخرين تعلمه من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله ما خلق الله وما ذرأ وما ذرأ نفسا أكرم عليه من محمد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وما سمعت الله جل وعلا يقسم بحياة أحد غير حياة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما ذكر الله جل وعلا قوم لوط وما كان من فعلهم وقولهم وحالهم، أقسم جل وعلا فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعملون. أي وعمرك يا محمد وحياتك يا محمد، ولو تدبرت في كتاب ربنا جل وعلا من الفاتحة إلى الناس لما وجدت قسما أقسم به ربنا جل وعلا فيه بحياة أحد غير حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله جل وعلا يقسم بما شاء كيف شاء على ما يشاء جل وعلا، والعبد لا يقسم إلا به جل وعلا. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو القدوة العظمى، وهو الأسوة، وهو الذي ينبغي أن يكون في حياتنا ليل نهار، كما قال القائل: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو محور حياتك، أن يكون في بؤرة اهتمامك، أن يكون في سمتك، في ذكرك، في سلوكك بين أبنائك، أن تكون سيرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محط الاهتمام في بيوتنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أغر عليه من النبوة خاتم نور من الله يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أن تعلم ولدك أن الله جل وعلا قد زكى رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تزكية ما زكى بها أحدا من العالمين قط. هذه عقيدة، عقيدة تورث، أمانة تؤدى. أن تعلم ولدك أن الله جل وعلا زكى حبيبه المصطفى في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما ضوى. زكاه في عينيه فقال: ما زاق البصر وما طغى. زكاه في سمعه وأذنه فقال: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. وزكاه في نطقه ولسانه وكلامه فقال: وما ينطق عن الهوى عقيدة ينبغي أن تؤدى لهذا الجيل الذي تاه. نعم، جيل الشباب الآن في تي كالذي دخل مغارة لا يعلم من أين دخلها ولا كيف يخرج منها. الجيل الذي لا يجد له قدوة ولا يعلم له أسوة، وهذا الشاب وهذه الفتاة الذين خرجوا من ديارهم وبيوتهم لا يدرون إلى أي سبيل يسلكون. ينبغي أن تؤدى هذه الأمانة، أن تكون سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بيوتنا أن يوقر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال نغير وقلتها مرارا وتعلمونها جميعا أن الله جل وعلا لما خاطب أنبياءه ورسله جميعا في كتابه الكريم خاطبهم بأسمائهم مجردة. ستقرأ في كتاب ربك: يا آدم اسم أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني أنا ربك، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود إنا جعلناك خليفة. ستسمع ذلك وستقرأه كذلك، لكنك لن تجد هذا الخطاب المجرد، وهو خطاب من الملك العلي سبحانه وتعالى. ستجد منذ أول لحظات الرسالة والبعث الأول: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وفي ذلك توقير وإجلال وأمر للناس أجمعين ولهذه الأمة على وجه الخصوص بتوقير وإجلال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الإجلال الذي في كل حرف من سيرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في سيرته وفي سير أصحابه تجاهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لحاق المرء في تخيل هذه المواضع. أذكر مثلا في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خاتما من ذهب في يد أحد أصحابه، فأخذه وطرحه، أخذ الخاتم من يد الرجل الصحابي، خلعه من يده وطرحه في الأرض، وقال: يعمل أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده. تدبر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما نهى الرجل أن يلبسه، ما نهاه أن يبيعه أو أن يجعله في يد امرأته أو ابنته أو أمه، أو أن يدخره أو أن يجعله في بيته أو أن يضعه في جيبه، وإنما نهاه عن أن يلبسه فحسب. فلما انتهى المجلس انصرف الرجل أو أمر الرجل أن ينصرف، فقال له أصحابه خذه فانتفع به. فقال ما كنت لأخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتهى الأمر. هكذا كانوا يوقرون النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في حديث عمر بن مسعود الثقفي رضي الله عنه لما كان على الكفر وكان قد أسلم بعد ذلك، كان قد وفد من قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كسفير له ليفاوض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقتها إذ كان على الكفر ساعة إذ قال له قولة قبيحة، قال يا محمد، وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد هم أن يدخل مكة هو وأصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل الفتح، قال يا محمد اسمع مني، أرأيت إن كانت الغلبة لك، أرأيت رجلا قد حارب قومه قبلك، وإن تكن الأخرى أي إن كانت الغلبة لقريش فإني لا أجد من حولك إلا أوباشا أو أوشابا، والأوباش والأوشاب هم الجمع من الناس لا تجمعهم صلة قرابة ولا رحم، فإني لا أجد من حولك إلا أوباشا أو أوشابا، إذ كانوا قديما يحاربون حمية للقبلية ولصلة الرحم ولقرابة الدم، لكنه وجد بلالا الحبشي وصهيبا الرومي فقال له فإني لا أجد من حولك إلا أوباشا أو أوشابا خليقا بهم وجديرا بهم أن يفروا ويدعوا. فقام له أبو بكر رضي الله عنه فسبه سبا يرد عليه مقالته، لكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ظل صامتا، لم يرد بمقالة ولا بخطاب، ولم يكتب لقريش رسالة، وإنما قام ليتوضأ في وجود عروة بن مسعود. توضأ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وانتهى الرد. خد بالك الرد كان ايه؟ ده رد على معركة ستقوم حرب، فرد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بوضوء وصل الرسالة. انطلق عروة بن مسعود الثقفي إلى قومه مسرعا وقد تحمل بالرسالة من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال له أي قوم، أي قوم، لقد وفدت الملوك، أي أرسلت إلى الملوك وذهبت إليهم كسفير، لقد وفدت الملوك، وفدت كسرى وقيصر والنجاشي، فما وجدت ملكا يعظمه أصحابه كتعظيم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لقد قام ليتوضأ، فوالله لقد كادوا يقتتلون على وضوئه. في فرق بين الوضوء والوضوء، الوضوء بضم الواو والوضوء بفتح الواو. الوضوء هي هذه الأعمال والأفعال المخصوصة التي تفعلها لتستحل بها الصلاة، اللي هي غسل اليدين والوجه كما تعلمون الأركان وسنن الوضوء. إنما الوضوء هو الماء المنفصل من أعضاء الوضوء بعد الوضوء. لقد قام ليتوضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها جلده ووجهه، ولا يحدون النظر إجلالا له، أي لا يحدون النظر للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إجلالا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذا أمرهم ابتدأوا أمره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين أصحابه، وكان حال أصحابه عنده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى الذي يعلم للأبناء للبنات توقير النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي يدمر القلب يدمر القلب. أن تجد رجلا أو امرأة إذا سمعوا في هذه يقول لك يعني وفرح ولا سنة؟ سنة طيب يعني ممكن نعملها أو ممكن ما نعملهاش. ما هكذا كان الصحابة، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يكونوا على هذه الحال. ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه رؤي يوما وهو يصلي محلولة الأزرار، الأزرار محلول تاب قميص، رؤيا يوما يصلي محلولة أزرار، فقيل له يا ابن عمر لما تصلي محلولة أزرارك؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما يصلي محلولة أزرارك. في يوم رجعين من سفر بين مكة والمدينة، فلما بلغ ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه موضعا من الأرض إذ به قد أخذ بخطام الناقة يثنيها، فأخذ بخطام الناقة وأخذ يثني الناقة، الناقة تسير يمينا تارة يسارا تارة يمينا تارة يسارا تارة. الناس اللي معاه ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه تعجبوا، قالوا له ما لك يا ابن عمر تثني الناقة؟ قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فمررنا بهذا الموضع فلعل خفا لناقتي يصيب خفا لأثر ناقته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انت واخد بالك من المعنى ده؟ طيب هو عايز يعمل ايه؟ عايز يا رب كده الناقه بتاعتي تصيب اثر من آثار ناقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شفت المحبة؟ شفت المحبة ازاي؟ هكذا ينبغي أن نزرع في صدور أولادنا، إن أنت تبين أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين أولادك وفي بيتك وفي ذريتك، أن تقول لهم إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان أجمل الناس، كان أجمل الناس خلقا وخلقا، وكان أكملهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما قال حسان أو كما نسب لحسان رضي الله عنه حين قال وأجمل منك لم تر قط عيني. الله صلى الله عليه وسلم. وأجمل منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان أجمل الناس، كان أجمل من الشمس والقمر. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان وباء الوجه، أزهر اللون، ربعة من الناس مربوعا. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربما خرج بعض أصحابه ينظرون إلى وجهه الشريف الأنور في ليلة أضحيان، أي في ليلة قد اكتمل فيها البدر، ليوازن بين جماله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبين جمال القمر في ليلة اكتماله، ليجد أن النبي صلى الله كان أعبد الناس. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يذكر ربه على كل أحيانه، كما قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، وكانت من أقرب الناس له وأكثرهم صاحبة له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تقول عنه كان يذكر الله جل وعلا على كل أحيانه. فإذا ليقوم من الليل تورمت قدماه وتفطرت قدماه بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكانوا يشفقون عليه ويقولون له يا رسول الله لما تصنع هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. وكان له حال مع القرآن، كان له حال مع القرآن في الصحيحين. يقول لابن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي ما علي، فيقول له ابن مسعود متعجبا وقد هذا الأمر أقرأه عليك وعليك أنزل، قال فإني أحب أن أسمعه من غيره. فتلى عليه من القرآن وتلى وتلى حتى إذا بلغ قول الله جل وعلا من سورة النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ابن مسعود فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم يبكي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الشريف كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح قال أتيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو قائم يصلي في المسجد فإذا رجل فيه أزيز كأزيز المنجل من البكاء. تدرون هذا الصوت الذي ينبعث من الإناء الذي يغلي فيه الماء؟ أزيز كان لصدره لجوفه تئن جوارحه بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. علموا أولادكم هذا الأمر، إذا وقف إلى الصلاة وفي الصلاة كما قال ابن الجوزي عليه رحمة الله قال إما أن تصلي صلاة تليق بإلهك وإما أن تبحث لك عن إله يليق بصلاتك. صلاة لتستشعر المرء أنه يقف بين يدي الملك جل وعلا ما نطق وما استوحش وما استطال الصلاة ولا شكى من طول السجود والركوع. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. علموه الله جل وعلا في سورة الأنبياء ذكر كثيرا من الأنبياء وما كان منهم ومن دعائهم، فلما أوشكت السورة على الانتهاء ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يختم به ذكرهم، ثم قال واصفا إياه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يأتيه شاب فتى ليستأذنه في الزنا كما في مسند الإمام أحمد، فقام عليه القوم وقالوا له: مه اسمك، ماذا تقول؟ يقول: يا رسول الله اذن لي بالزنا. فأناه الحبيب الرحيم الرؤوف أرفق الناس وأحلم الناس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقال: أذن أناه من عشاسي وأناه من عشاسي. ثم قال له: أتحبوه لخالتي؟ والشاب يقول له في كل مرة: لا يا رسول الله، بالله نفسه. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بكل رحمة وحلم ورأفة ورفق يقول له: وكذلك الناس جميعا لا يحبون لهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعمتهم ولا لخالاتهم. ثم وضع يده الشريفة على الفتح وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال أبو أمامة: فما عاد الشاب يكتفي بلا شيء من ذلك. الحديث من حديث أبي أمامة البهدي رضي الله عنه: فما عاد الشاب يلتفت إلى شيء من ذلك، ما نهره وما زجره وما زاد عليه في الكلام ولا قسى عليه في الكلام، وإنما هو الرحمة المهداة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حينما أتى رجل فبال في المسجد، وكلكم يحفظ الحديث، فقام عليه القوم ليمنعوه وليزجروه، وإذا بأرحم الناس يقول لهم: دعوه، اسمع لهذه، ولا تزرموه، يعني ولا تزرموه، يعني لا تطعن عليه بولته، دعوه حتى ينتهي من بوله في المسجد. نعم. فلما استراح الرجل وانتهى من بوله في المسجد قال لأصحابه: أريقوا على بوله سجدا أو ذنوبا أو ذنبا من بوله، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم قال للرجل: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا من هذا القدر، وإنما هي للصلاة وللذكر ولقراءة القرآن. وما زاد على هذا الرجل، كان أرحم الناس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكنه كان أشدهم في دين الله جل وعلا. إذا انتهكت محارم الله جل وعلا، ويقول: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده صلى الله عليه وسلم.